وبأن يكون إنسانا وقد أمكنه أن يصير ملكا في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فتقوم الملائكة بخدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهذا الكمال إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه، فعاد الأمر إلى العلم وثمرته، والله الموفق. وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرته على تفويته، كما قال بعض السلف إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة، وصدق القائل ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فثبت أنه لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار، إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقيد، ففقدهم راحة للبلاد والعباد، ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء. الوجه السابع والثمانون أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، وهذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه، أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب ففي قوله تعالى في حق المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة، وأما مرض الشهوة ففي قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلن بالكلام فيطمع الذي في قلبه فجور وزنا. قالوا والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. وللقلب أمراض أخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض، وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة، فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم. فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما، وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالغسل فمات قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فجعل العي وهو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق به مرضا، وشفاؤه سؤال العلماء. فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان، لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت، وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي، ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم. ولهذا سمى الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور، قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدان، وما يقال للعلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما، وإلا فالأمر أعظم من ذلك، فإن كثيرا من الأمم يستغنون عن الأطباء ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد، وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب. وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الوجود وروحه ولا يستغنى عنهم طرفة عين، فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم. وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك، إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة الأذن إليها وكنسبة كلام اللسان إليه، فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس. ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصمم والبكم، وذلك صفة قلوبهم، فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكامها.

ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي، ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب. والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم له ولا تجربة عنده، آفته التي يؤتى منها الإحجام وترك انتهاز الفرصة، لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها. وصاحب العقل المكتسب المستفاد يؤتى من الإقدام، فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها، وعقله الغريزي لا يطيق رده عنها، فهو غالبا يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه. فإذا رزق العقل الغريزي عقلا إيمانيا مستفادا من مشكات النبوة، لا عقلا معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبون مودتهم ومحبتهم، هذا مع أنه لا سبيل إليه، فهو إيثار للراحة والدعة على مؤنة الأذى في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهو إن كان أسلم في العاجلة فهو الهلك في الآجلة، فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله ويعاد فيه. فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله، والله الموافق المعين. وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره، أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل، قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز، فما عملت فيما لي عليك؟ قال وما لك علي؟ قال هل وليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ وذكر أيضا أنه أوحى الله إلى جبريل أن اخسف بقرية كذا وكذا، قال يا ربي إن فيهم فلان العابد، قال به فابدأ، إنه لم يتمعر وجهه فيها يوما قط. الوجه 91، حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. قال عطاء، مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصوم وتصلي وتتصدق وتنكح وتطلق وتحج، ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه، وقد تقدم بيانه. الوجه 92، ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفعه، مجلس فقه خير من عبارة 60 سنة وفي رفعه نظر. الوجه 93، ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف يرفعه، يسير الفقه خير من كثير العبادة ولا يثبت رفعه. الوجه 94، ما رواه أيضا من حديث أنس يرفعه، فقيه أفضل عند الله من 1000 عابد، وهو في الترمذي من حديث روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعة، وفي ثبوتهما مرفوعين نظر، والظاهر أن هذا وما أشبهه من كلام الصحابة فمن دونهم. الوجه 95، ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفعه، أفضل العبادة الفقه في الدين. الوجه 96، ما رواه أيضا من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه، ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين. الوجه 97، ما رواه عن علي أنه قال العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. الوجه 98، ما رواه المخلص عن ابن صاعد، حدثنا القاسم بن الفضل ابن بزيع، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة وأبي ذر أنهما قالا باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. فقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات شهيدا. رواه ابن أبي داود عن شاذان عن حجاج به. قلت شاهده ما مر من حديث الترمذي عن أنس يرفعه من خرج في طالب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الوجه 99، ما رواه الخطيب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله، وهذا إن صح فمعناه أحب إلي من سبيل من 70 غزوة، وهذا وإن صح فمعناه أحب إلي من 70 غزوة بلا علم، لأن العمل بلا علم فساده أكثر من صلاحه، أو يريد علما يتعلمه ويعلمه فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة، وهذا لا يحصل في الغزو المجرد. الوجه 100، ما رواه الخطيب أيضا عن أبي الدرداء أنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. الوجه الحادي والمئة ما رواه عن الحسن قال لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها فأنفقها في سبيل الله. الوجه الثاني والمئة قال مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه. الوجه الثالث والمئة قال سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه. وهذا الكلام يراد به أمران، أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم ولكن بالفقه في الدين الذي يعلم به كيف الصوم والصلاة، والثاني أنها ليست الصوم والصلاة فقط بل الفقه في دينه من أعظم عباداته. الوجه الرابع والمئة قال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد، والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل، وقد تقدم الكلام في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه. الوجه الخامس والمئة قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء. الوجه السادس والمئة قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله بمثل الفقه. وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين، فيكون نفس التفقه عبادة كما قال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، وسيأتي إن شاء الله ذكر كلامه بتمامه. وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات، لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها، وكلا المعنيين صحيح. الوجه السابع والمئة قال سهل بن عبد الله التستري من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم، فمجالسهم مجالس خلافة النبوة. الوجه الثامن والمئة أن كثير من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، فقال الشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه، وكذلك قال سفيان الثوري وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة. وأما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات، إحداها أنه العلم، فإنه قيل له أي شيء أحب إليك أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا، قال نسخك تعلم به أمر دينك فهو أحب إليه. وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم، ومن كلامه فيه الناس إلى العلم أحوج منه إلى الطعام والشراب فقد تقدم. والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، واحتج لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وبقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال خير موضوع، وبأنه أوصى من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة، وكذلك قوله في الحديث الآخر عليكم بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة. والرواية الثالثة أنه الجهاد، فإنه قال لا أعدل بالجهاد شيئا ومن ذا يطيقه، ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد. وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. قال مالك وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا، فكتب إليه عمر أن افرض لهم من بيت المال، فلما كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك، فكتب إليه عمر أن يمحوهم من الديوان فإني أخاف إن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوا على غير تأويله. وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت ألواحي وقمت إلى الصلاة فقال ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهي الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها، لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل الله، ولولا مكابلة هذا الليل، ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر لما أحببت البقاء. فالأول الجهاد، والثاني قيام الليل، والثالث مذاكرة العلم، فاجتمعت في الصحابة لكمالهم وتفرقت في من بعدهم.